الفصل السابق ما خلو نعم يعني نعم نكمل الفصل ثم نقرأ الذي يليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: ويجب العشر على مستأجر الأرض. يجب العشر على مستأجر الأرض. لو قال تجب الزكاة كان أعم وأشمل، لأنه قد يكون الواجب العشر، وقد يكون الواجب نصف العشر، وقد يكون الواجب ثلاثة أرباع العشر على ما تقدم. على مستأجر الأرض، أرض موات لشخص يملكها زيد من الناس، استأجرها عمرو 10 سنوات ليزرعها. الزكاة على من؟ زكاة الزرع على صاحب الزرع. هل مثل هذا يحتاج إلى تنصيص؟ نعم. كيف؟ هل يمكن أن يخاطب صاحب الأرض ويقول زكى الزرع؟ ها؟ أنا أقول هل مثل هذا يحتاج إلى تنصيص؟ نعم. يعني افترضنا دكان لزيد فاضي ما في شيء، ثم استأجره عمرو وجعل فيه البضائع، ملأه من البضائع، هل نقول لزيد زكى الدكان وزكى البضائع، أو عمرو صاحب البضائع زكيها وزيد يزكى الأجرة إذا حال عليها الحول؟ ومثله في الأرض، الأرض الموات إذا أجرها لمدة لمن يزرعها، صاحب الزرع يزكي زرعه، وصاحب الأرض يزكي أجرة أرضه. لماذا؟ لأن الزكاة للخارج من الأرض لا على الأرض نفسها، وهذا رأي الجمهور. قد يقول قائل: لماذا ينص على مثل هذا؟ واضح ما يحتاج لتنصيص. وعند أبي حنيفة الزكاة على مالك الأرض، الزكاة على مالك الأرض. يقول: لأن الزكاة حق الأرض النامية لا حق الزرع، وفي المغني رجح قول الجمهور، وهو ظاهر، رجحانه ظاهر، لأنه لو كان من حق الأرض لتقدر بقدرها لا بقدر الزرع. لو كان سبب الزكاة الأرض، الأرض نفترض أنها تقدر قيمتها بمليون ريال، وأجرتها سنويا 100,000، والزرع الذي فيها تقدر غلته 10,000 صاع مثلا. الآن هل الزكاة تؤخذ على قيمة الأرض أو على أجرة الأرض أو على ما يخرج منها؟ النصوص فيما سقت السماء العشر ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. أبو حنيفة حينما يقول الزكاة في قليل الزروع والثمار وكثيرها لعموم فيما سقت السماء العشر، هل يريد من صاحب الأرض أن يخرج زكاة هذه الثمار التي ليست له؟ المزارع هو الذي أدى زكاة الزرع، صحيح، لكن هل يتصور من إمام كأبي حنيفة أن يقول على صاحب الأرض الذي أجرها أن يخرج زكاة الزرع؟ نعم. كيف؟ لا، الرواية ثابتة ما فيها إشكال. نعم. ما يرى ملك، لا، الزرع لصاحب، من مسألة مزارعة أجرة، يعني لو كانت مزارعة، مزارعة هذه أرض موات لزيد، جاء عمرو فقال أنا أريد أن أزرع هذه الأرض ونصف الخارج لي ونصف لك، نقول نعم على صاحب الأرض نصف الزكاة وعلى صاحب العمل نصف الزكاة، هذا ما يختلفون فيه. وعلى كل حال الراجح هو قول الجمهور بلا شك. وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره، هذه زكاة العسل، زكاة العسل ونصابه والقدر المخرج منه. إذا أخذ من ملكه أو من موات من البر من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه العشر. تقدم أن الرطل يساوي أو يقرب من إيش؟ كيف؟ نصف كيلو، قدرناه بالتقريب يعني نصف كيلو. نعم، قلنا أن زكاة أن الزكاة اللي هي 5 أوسق 300 صاع 1600 رطل عراقي. نعم، 1600 رطل عراقي. وقلنا إذا كانت 300 صاع والصاع كم؟ كيلو، كيلوين ونصف، يعني المعتدل اللي له 3 كيلو كما يقول كثير من أهل العلم، ولا كيلوين وجرامات يسيرة، كيلوين ونصف 300 750. إذا نصبنا 750 أو قل 800 إلى 1600، نعم يطلع الرطل نصف كيلو. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول هو يقارب 62 كيلو، 160 رطل عراقي 62 كيلو. ها كيف؟ أقل من النصف. نعم أقل من النصف، بين النصف والثلث، بين النصف والثلث، يعني يقل عن النصف 20 أو 18 كيلو. أولا الرطل يختلف من بلد إلى بلد، العراقي له وزن والدمشقي له وزن والمصري له وزن، وهذا تقدم في أوائل الكتاب والقلتان، عندكم في أوائل الكتاب في كتاب الطهارة. نعم ايش يقول؟ وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا خالطته نجا إلى آخر، بينما في الشرح، لكن ما هو معكم الشرح. نعم ذكر كل الأرطال الدمشقي وغيره، القدسي والمصري، فلعل التقدير الذي ذكره الشيخ غير العراقي. قال بعضهم النصاب نصاب العسل 600 رطل عراقي، 600 رطل عراقي 4 أضعاف إلا شيء يسير. وقال في المغني يحتمل أن يكون نصابه 1000 رطل عراقي. لماذا اختلف هذا الاختلاف؟ يعني الخلاف يسير في حبة أو حبتين أو رطل أو رطلين. نعم الخلاف من 160 إلى 1000 7 أضعاف أو 6 أضعاف. قال في المغني يحتمل أن يكون نصابه 1000 رطل عراقي، وذلك لأنه ليس فيه سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف العلماء في تقدير النصاب الذي تجب فيه الزكاة. إذا لم يكن فيه سنة كيف نوجب فيه زكاة؟ نعم على إيش؟ نعم يعني الأحكام تثبت بمثل هذه الأمور، نعم فعل عمر فيها حديث لكنها ضعيفة فيها حديث لكنها ضعيفة. نعم أقول فيه أحاديث لكنها كلها ضعيفة. وجوب الزكاة في العسل هو المذهب، قال الإمام أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، وقد أخذ عمر منهم الزكاة كما في المصنف لعبد الرزاق، وعند أبي حنيفة تجب في قليله وكثيره، لو رطل واحد تجب فيه الزكاة بناء على أصله في الحبوب والثمار أنها تجب في القليل والكثير. آتوا حقه يوم حصاده فيما سقت السماء العشر، نصوص مطلقة، لكنه لم يلتفت إلى ليس فيما دون خمسة أوسق صدق رحمه الله. عند مالك والشافعي لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. إذن المحلات الموجودة الآن التي فيها البراميل من العسل نقول لا زكاة فيه؟ نعم كيف؟ عروض تجارة. يعني فرق بين أن نقول فيه زكاة العسل وبين أن نقول فيه زكاة باعتبار أنه عرض من عروض التجارة. حتى عند من يقول فيه الزكاة وزكاته العشر ونصابه ما ذكر، يقول لأهل المحلات الزكاة العشر وقد اشتروه بأموالهم وأعدوه للتجارة، لا زكاة وزكاة عروض التجارة على ما سيأتي، لكن لو جناه من ملكه أو من موات ما دفع فيه شيء نذكر نقول فيه العشر. كالزرع والثمر الذي يسقى بلا مؤونة عند مالك والشافعي لا زكاة فيه، وجاء في زكاته ونصابه أحاديث كلها ضعيفة. قال البخاري ليس في زكاة العسل شيء يصح، ليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال الترمذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء. وقال ابن المنذر ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع فلا زكاة فيه. وقال الشافعي الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، ومن أوجبه كأحمد وأبي حنيفة وجماعة رأوا أن هذه الآثار والأخبار يقوي بعضها بعضا، وقد تعددت مخارجها واختلفت طرقها ومرسلها يعضد بمسندها، أشار إلى هذا ابن القيم في زاد المعاد. والأحاديث مروية في سنن أبي داود والنسائي وعبد الرزاق وأحمد والبيهقي والترمذي وفي الشرح الممتع للشيخ بن عثيمين رحمه الله، يتحدث عن كتاب اسمه الفروع، معروف نعم ابن مفلح، الفروع لابن مفلح، وله تصحيح وعليه حواشي معتنى به من قبل أهل العلم، ومن أوسع كتب الحنابل حتى كانوا يسمونه مكنسة المذهب، أشار إلى ذلك من ابن حجر في الدرر الكامنة، لا قبل ابن مدران، لأن ابن مدران بعد الكشاف، لأنه خلاص كنس الفروع وغيره في الكشاف. نعم على كل حال الشيخ رحمه الله أشار إلى أمر مهم جدا وهو في غير هذه المسألة، أشار إلى هذه المسألة، لكن يقول صاحب الفروع بن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من أعلم الناس بالفقه عند شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى كان ابن القيم يرجع إليه ويسأله عما يقوله الشيخ في المسائل الفقهية، هذا يجعلنا نعتني بالكتاب، يجعلنا نعتني بهذا الكتاب، ومن تلاميذ الشيخ، تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. ولا شك أن من أخذ عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تأثر بعلمه، لا شك أن على أقواله من الأنوار ما عليها، يعني قارن بين كلام ابن القيم مثلا وغيره من متأخر الحنابلة، لا نسبة. ابن مفلح أيضا مع كتب المذهب الأخرى تجد كلام ابن مفلح عليه أثر التأثر بشيخ الإسلام رحمه الله. ابن مفلح كان يميل إلى أنه لا زكاة في العسل، لأنه ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على ذلك، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب. في الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، وهو إمام من أئمة المسلمين، إمام هدى من أئمة المسلمين، ينبغي أن يعتنى بكلامه، وتفسيره للغريب من أوثق ما كتب حول غريب الحديث، لأنه إمام من أئمة أهل السنة. بعض من كتب في غريب الحديث تلبسوا بشيء من البدع، لكن أبا عبيد إمام هدى ينبغي أن يعتنى بكلامه، وهو أيضا من الفقهاء وأهل الحديث. أبو عبيد القاسم بن سلام يقول: أشبه الوجوه في أمره عندي أن يكون أربابه يؤمرون بصدقته ويحثون عليها ويكره لهم منعها، ولا يؤمن عليهم المأثم في كتمانها من غير أن يكون ذلك فرضا عليهم كوجوب صدقة الأرض والماشية، وذلك أن السنة لم تصح فيها كما صحت فيهما. يكون إخراج الزكاة في العسل من باب الاحتياط، عنده يكون من باب الاحتياط. يؤمرون بصدقته ويحثون عليها ويكره لهم منعها، ولا يؤمن عليهم المأثم في كتمانها من غير أن يكون ذلك فرض عليهم كوجوب صدقة الأرض والماشية، وذلك أن السنة لم تصح فيها كما صحت فيهم. يعني يؤمرون احتياطا لئلا تثبت تلك الأحاديث والأخبار التي هي بمجموعها قال بعضهم إنه يدل على أن لها أصل وإن كان أفرادها ضعيفة. والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، فيه الخمس في قليله وكثيره. الركاز وزنه زينته ركاز إيش؟ فعال. نعم، الركاز زينته فعال، والمراد به اسم المفعول أي المركوز، والدفن المدفون، وحينئذ يكون المراد بالركاز المدفون في الأرض، هذا يسمى ركاز. حقيقته ما وجد من دفن الجاهلية، وهي ما قبل الإسلام أو من تقدم من كفار عليه أو على بعضه علامة كفر فقط، كأسمائهم وأسماء ملوكهم وصورهم وصور أصنامهم، يعني شخص وجد ركاز، وش يسمونه الناس؟ كنز. نعم، يسمونه كنز. طيب وش عليه من علامات؟ الله قديم جدا، دراهم أموية أو عباسية، نقول لا هذا بركاز، لكن عليه علامات كفار، يعني سواء وجدوا في عصر الإسلام أو قبله. يعني لو وجد شخص كنز أو ركاز عليه علامة، أو هو من نقود دولة كافرة، سمى ركاز ولا مو ركاز، وجده ومسكوك قبل 100 أو 200 سنة. نعم، كيف ركاز؟ إذا لو يجي واحد يلقى فرنسيات ولا شيء ركاز، هنا مدفونة. تعرفون الفرنسي؟ ها الريال مستخدم هنا، استخدمه المسلمون. إذن هذا ليس بدليل على أنه للكفار. ولذا يقول أهل العلم أن الركاز ما وجد من دفن الجاهلية التي قبل الإسلام، فمثل هذه العملة يستعملها المسلمون فهي من أموال المسلمين. الريال الفرنسي يسمونه، وهو فرنسي ولا ويش؟ جي من فرنسا ولا من النمسا؟ نعم هم يكونون فرنسي. كيف؟ هو فرنسي ولا فرنسي ولا نمساوي؟ ها هم ما يعرفوا، ما يفرجون بين لا كتابته بالعجمية، أقول كتابته بغير عربي، وما يعرفون. لا ريال، ريال فرنسي ما يحتاج، كان مستعمل هنا قبل الريال العربي الفضة، وأيضا الآن مستعمل، يوجد ويقوم، لأن هناك ديون بل الريال الفرنسي، وأظنه نمساوي ليس بفرنسي، لكن فرنسا أشهر من النمسا، والناس لا يعرفون القراءة والكتابة لهذه اللغات، أظنه نمساوي. الآن كثير ما يذكر في القصص، قصص العامة، فلان ويقض بكنز، يوجد ولا ما يوجد؟ جاءه من يقول له احفر تحت العمود الفلاني تجد كنز، يروح حفر ويجد. لكن الإشكال أنه يكون من دراهم المسلمين قبل 100 سنة أو 200 سنة موجود. كم وجد الناس في البيوت القديمة وفي المساجد التي هدمت إلى وقت قريب؟ يجدون الناس في وقت خوف ويحفظون أموالهم إما تحت الأرض أو في الجدران، يبنون عليها في الجدران وعند الحاجة، ثم بعد ذلك يتطاول بها العهد وينسى مكانها أو يموت قبل أن يستخرجها، ولا يعرف أولاده أن هذه له. على مقتضى قولهم أن مثل هذه يبحث عن أربابها، يكون حكمها حكم اللقطة. أما إذا تأكدنا أنها من دفن الجاهلية حينئذ تكون ركاز، ليس لهم وارث. ايه حكمها لقطة، تروح من بيت المال، ترجع إلى بيت المال، لا يجوز لها لقطة. لا هذه ما يمكن تعرف، تعرف وين؟ وين تعرف؟ لا ما تعرف، هذه تسلم الإمام أو نائبه ويتصرف، إن أعطاه جزءا منها باعتباره تعب عليها ولأمانته. طيب ينبغي أن يكون ذلك. وإن قال له الإمام أيضا لك تصرف به، يملك هذا. ناس من يعتني ويهتم بالعملات القديمة يقول أنه وقف على دينار قديم جدا يغلب على الظن أنه عملة قوم لوط، وإشارته أو علامته فعلهم، صلى الله العافية. إذن الركاز ما وجد من دفن الجاهلية. وقال بعضهم أن الركاز شامل لكل مال يدفن كالمعدن والنقود أيضا. يقول فيه الخمس في قليله وكثيره، لقوله عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس، متفق عليه عن أبيه. وقال في الإفصاح اتفقوا على أنه لا يعتبر فيه النصاب إلا في أحد قولي الشافعي أنه يعتبر فيه وهو الجديد، واتفقوا على أنه لا يعتبر فيه الحول، يعني إذا وجده يخرج زكاته. والركاز شامل للنقود والعروض عند أحمد وأبي حنيفة، وعند مالك والشافعي لا يجب الخمس إلا في الذهب والفضة. قول راجح هو القول الأول أنه شامل، لأن جاء الحديث في الصحيحين وفي الركاز الخمس، ولم يفصل هل هو نقود أو عروض. وأما القدر المخرج فهو الخمس بالإجماع. سم أي يوجد. نعم صحيح. نعم نعم هي مثل هذا، مثل هذا من الركاز، من الركاز. نعم نعم المقصود إن كانت أصنام وشبهها فهي للجاهلية، هذه للجاهلية ولا قيمة لها، يعني تكسر ويستفاد من مادتها. تكسر إذا كانت من ذهب تكسر هذه الأصنام وتباع على أنها ذهب خام. لا لا يسمى الإنسان من الكفار، لا لا يسلمها الكفار. تعرفون قصة من اشترى أرض ووجد فيها كنز ركاز، اختصم هو صاحبها عند القاضي، هذا يقول ما هو بتبعي، أنا ما اشتريت إلا الأرض، ذاك يقول أنا بايع عليك الأرض بما فيها، وحكم بينهم بأن يتزوج ابن هذا بنت ذاك وينفق عليهما من هذا الكنز، من هذا الركاز. الله المستعان. يصرف الخمس مصرف الزكاة ولا الفي؟ ها، مصرف الزكاة بمعنى أنه يصرف للثمانية التي نص عليها، أو مصرف الفي للمصالح العامة؟ قالوا يصرف مصرف الفي للمصالح العامة، وأربعة أخماسه لمن؟ ها؟ لواجده، لواجده. ولو كان أجيرا، كمن استأجر شخصا لحفر بئر فوجده العامل فهو للعامل لا لمن استأجر. شخص عنده أرض فجاب عامل وقال يلا تعال احفر لي بئر، فوجد كنز. نعم الكنز هذا الركاز للعامل وليس لصاحب الأرض. لكن لو استأجره لاستخراج الكنز يكون له وليس للعامل إلا الأجرة. كيف استخرج، كيف استأجر استخراج الكنز؟ نعم وإذا رأى هناك علامات أو أمارات أو رؤى أو ما أشبه ذلك، أكثر ما يعتمد عليه في هذه الأمور الرؤى. نعم الرؤى. نعم إيه؟ إذا كان أجير، أما إذا كان معتدي فليس له شيء، ليس لعرقا ظالما. المهم أنه أجير ما هو معتدي الثاني، والعيه هو في أرضه. نعم لأن الأصل ما هي الركاز لا مو تبعه، أصل من دفن الجاهلية قديم ما هو تبعه. نعم من هذا واضح ظاهر. أيه يروح يحفر، يروح يحفر ويأخذ. أيه سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، باب زكاة النقدين. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه. ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. يقول رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين. زكاة النقدين، النقدان هما الذهب والفضة. الذهب والفضة فقط، بدليل أنه لم يدخل في الباب إلا الذهب والفضة. نعم، ما تحدث في الباب إلا عن الذهب والفضة. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، ربع العشر منهما. ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. فالنقدان هما الذهب والفضة. ومما يدل على ذلك أنه قال، يعني قال النقدين والنقود. نعم، النقدين. وإذا جاء اللفظ مثنى هل يحتمل غير المثنى؟ نعم، يحتمل لما يحتمل. يعني هل للمثنى دلالة غير ما يتناوله هذا اللفظ؟ نعم. لكن لو قال: باب زكاة النقد، أو باب زكاة النقود. نعم، النقد جنس يصير يشمل جميع أنواع النقود. وزكاة النقود، نعم، يحتمل الإفراد ولا يحتمل؟ أنا أقول التثنية أكثر تنصيص، نعم، من الإفراد والجمع. لما خلقت بيدي، هل يمكن أن يأتي من يؤول هذه الصفة بالنعمة أو بالقدرة؟ ما يمكن. نعم، لأن التثنية تنصيص، ما يمكن أن يقول نعمتين من بين سائر النعم، أو قوتين قدرتين من سائر القوات والقدر. يمكن أن يأتي من يقول ذلك. ولذلك هذه النص في إثبات اليد لله عز وجل لا يحتمل التأويل، لا يحتمل التأويل. سماء بنيناها بأيد، لقائلنا أن يقول هذه الأيد قوة، لأن الجمع يحتمل، المفرد يحتمل، لكن التثنية لا تحتمل بحال. وهنا لما قال باب زكاة النقدين، تعين المراد بهما وهما الذهب والفضة. والأصل في زكاتهما الكتاب والسنة والإجماع. يقول جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يكنزون، هل معنى هذا أنهم يحفرون الأرض ويدخلون الذهب والفضة فيها؟ نعم. هل المراد بالكنز هنا حقيقته العرفية، أو حقيقته اللغوية، أو حقيقته الشرعية؟ الحقيقة اللغوية والعرفية، الكنز إيش؟ ما دفن تحت الأرض. حقيقة لغوية وعرفية. الحقيقة الشرعية، الكنز هو إيش؟ ما لم يزكى. المال الذي لم يزكى فهو كنز ولو كان في السطح. المال الذي لا يزكى كنز ولو كان في السطح. والمال الذي يزكى ليس بكنز وإن كان تحت الأرض. يعني لو نزل إلى البئر وحفر تحت البئر وضع فيه مال مزكى، لا نقول كنز. والمال الذي لا يزكى لو وضعه في سطح الخزان العلوي كنز. ولذا قد يقول قائل: أنا عندي أموال بالبنوك ما كنزتها، عنده ذهب وفضة وأموال، أنواع العملات لكنها في البنك. يقول ليست بكنز، يقول لا، ما دام ما تزكي هي كنز. نعم. اي ما في شك، هذا مسألة عرفية معروفة، لكن الناس تعارفوا أنه إذا أطلق الكنز المقصود به تحت الأرض. نعم، هذا العرف. الحقيقة الشرعية الكنز ما لم تؤد زكاته، وما أديت زكاته فليس بكنز، ما أديت زكاته فليس بكنز. من السنة قوله عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صحائف من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة. رواه مسلم. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان من قيامه إلى آخر، هذا وعيد شديد. كلما بردت عيدت، هل هذا يدل على خلوده في النار؟ نعم، لا يدل على ذلك، بدليل أنه جاء ثم يرى سبيله، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. المقصود أن هذا خطر عظيم، فالذي لا يؤدي الزكاة على خطر عظيم. قدمنا في أول الأيام في اليوم الأول أن من أهل العلم من يكفر الذي لا يزكي وإن كان مقرا بوجوب الزكاة، والله المستعان. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن في 200 درهم 5 دراهم، وأجمعوا على أن الذهب إذا كان 20 مثقالا وقيمته 100 درهم أن الزكاة تجب فيه. وانفرد الحسن البصري فقال: ليس فيما دون 40 دينارا صدق. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وهي النصاب الشرعي، مقدارها بالجرامات 85 جرام تعادل 10 جنيهات سعودية و5 أثمان الجنيه. إنه متعارف عند أصحاب الذهب أن الجنيه يعادل 8 جرامات، 8 جرامات تقريبا، فعلى هذا تكون 10 جنيهات سعودية ونصف، وهم يقولون 5 أثمان الجنيه. في الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي زينتها 5 أواق تعادل 56 ريالا من الفضة لحديث: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. هنا يقول: في الذهب 20 مثقالا، في الفضة 200 درهم، فاعتبر في الذهب الوزن المؤلف، واعتبر في الفضة العدد، قال 20 مثقال، ما قال 20 دينار، قال 20 مثقالا، وفي الفضة 200 درهم، ما قال 5 أواق. فهل المعتبر في النقدين الوزن أو العدد أو هما معا أو في أحدهما دون الآخر؟ ليس فيما دون 5 أواق صدق، دليل على أن المعتبر 5 أواق الوزن. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: العبرة بالعدد، العبرة بالعدد، لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وفي الرقة ربع العشر، في الرقة إذا بلغت 200 درهم. هذا عدد ولا وزن؟ عدد. ربع العشر فإن لم يكن إلا 90 أو 100 فليس فيها صدقة إلا إن شاء ربها. فالمعتبر هنا العدد. إذن قول ليس فيما دون 5 أواقل صدقة. نعم، اعتبار الوزن. وفي حديث أبي بكر اعتبار العدد. لا شك أنه مدلول الحديث الأول هو مدلول الحديث الثاني، لأن 5 أواق ولو قيل 40 درهما إذن هي 100 درهم. لكن لا إشكال إذا كان وزن 200 درهم 5 أواق. لكن يبقى أن الدرهم ليس له وزن معين. نعم، هم يقولون الدرهم 6 دوانيق، الدانق سدس الدرهم، يعني لا عملة أصغر من الدانق، يعني لا عملة أصغر من الدانق من الطرائف. شخص اشترى بضاعة فجاء إلى شخص يستأجره لحملها، كم تحمل هذه البضاعة؟ قال بدانق. قال كثير يا أخي، دانق بس ما تشيل هذه تحطها هنا؟ يمكن يتصور أجرة أقل من دانق، كيف يصرف؟ ما في عملة أصغر منها، ما في شيء أصغر من الدانق. تعجب الحال الأجير وقال في أحد يقول أصغر من دانق؟ في شيء أصغر من الدانق؟ قال فيه، نشتري لوز بالدانق ونأكلها أنا وياك، نأكله سوا، في تصور أقل من الدانق. الله المستعان. شيخ الإسلام يعتد بالعدد، وعرفنا أنه لا إشكال إذا كان زينة 200 درهم هي 5 الأواق، لكن ليس هناك ضابط، ما هناك مكائن تصب عملات كثيرة عدد كبير جدا بزينة لا تختلف. عملهم يدوي، يزيد هذا حبة شعير وهذا ينقص وهذا كذا، فقد تزيد 100 درهم على 5 الأواق وقد تنقص. فهل نعتبر بالوزن أو العدد؟ عرفنا الشيخ الإسلام يعتد بالعدد، وعلى كل حال ينبغي أن نعمل بهما معا، نعمل بهما معا. كيف؟ نقول عد وزن، إذا بلغت 200 درهم عليك الزكاة، إذا بلغت 5 أواقي ولو لم تبلغ 200 درهم عليك الزكاة. وهذا أحوط بلا شك، لكن من أراد أن يتنصل ويتحايل على الزكاة يأتي بالميزان والعدد معا، ويأتي إلى الساعي ويقول صحيح 200 درهم لكن ما تجي 5 أواقي، إذا لا زكاة فيها. وقد يكون الأمر بالعكس، 5 أواقي لكنها أقل من 200 درهم، نقول تزكيها، لأنه جاء الحديث بهذا وذاك، جاء الحديث بهذا وذاك، فتزكي لمفهوم حديث ليس فيما دون 5 أواق صدقة، إذن في 5 الأواق صدقة، وتزكي أيضا لمنطوق حديث أبي بكر. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وعلى هذا فالأحوط أن نعتبر العدد، أو الأحوط أن نعتبر الوزن. يعني هنا تحتاط للفقير، لكن في السرقة إذا سرق ما قيمته 1/4 دينار، لكن سئل عنه في السوق قيل ما يسوى 3 دراهم، تقطع يده ولا ما تقطع؟ سعر ربع دينار تقطع ولا ما تقطع؟ نعم. طيب إذا سرق وقومت بثلاثة دراهم ثم سألنا عنها فقالوا لا ما تسوى ربع دينار، لماذا؟ ليتصور هذا متى؟ لأن الدينار أحيانا بعشرة دراهم وأحيانا بخمسة عشر درهم يزيد وينقص. ففي باب السرقة يدرى الحد، لكن هنا تضيع أموال الفقراء بهذه الطريقة لا، نحتاط للفقير والغني صدقته مخلوفة عليه وهي نماء لماله وطهرة له ومخلوفة عليه ولا يضير 2.5%. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول على هذا فالأحوط أن نعتبر العدد أو الأحوط أن نعتبر الوزن. الجواب إذا كانت الدراهم ثقيلة فاعتبار الوزن أحوط، وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوط، لأن 50 درهما قد تبلغ 5 أواقٍ إذا كانت ثقيلة، وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوط، لأنه إذا كان الدرهم لا يبلغ إلا 0.5 مثقال فلا شك أن العدد أحوط. والأحاديث متعارضة، فحديث ليس فيما دون 5 أواقٍ صدقة ظاهره سواء بلغت في العدد 200 درهم أم لم تبلغ، وحديث أبي بكر الذي كتبه الصدقات في الرقة إذا بلغت 200 درهم منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم، وهذه حجة شيخ الإسلام، يقول حديث أبي بكر منطوق وحديث ليس فيما دون 5 مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم، يعمل بالمنطوق بالعدد. وعلى كل حال الاحتياط مطلوب. وإذا تعارض مصلحة الفقير مع مصلحة الغني، عرفنا مرارا أن الشرع يعنى بمصالح الجميع ولا يجعل مصلحة شخص على حساب آخر، لكن عندنا غني لا تضره الزكاة بل تنفعه، وفقير محتاج لهذه الزكاة، فالأولى الاحتياط للفقير. يقول ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء، فلو ملك 10 مثاقيل و100 درهم 20 مثقال و100 درهم هذا في زكاة وهذا في زكاة اتفاقا، لكن إذا ملك 10 مثاقيل و100 درهم يعني مثل ما قلنا في الجبران شاتان أو 20 درهما، قلنا شات 1 و10 دراهم يصلح ولا ما يصلح؟ نعم يصلح. هنا ملك 10 مثاقيل وملك 100 درهم يعني نصف نصاب ونصف نصاب، على كلام المؤلف يضم هذا إلى ذاك وتبلغ نصاب، تبلغ نصاب، فكل منهما نصف نصاب ومجموعها نصاب، ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة فهما كنوع جنس قاله الشارح. والقول بضم أحدهما إلى الآخر قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين، وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى لا يضم. الآن من ملك 10 مثاقيل نصف النصاب أو ملك 100 درهم نصف النصاب، هل يصدق عليه أنه ملك 5 أواقي من الفضة؟ ملك 200 درهم ملك 101، هل ملك من الذهب نصاب بمعنى أنه يطالب به على ضوء النصوص التي سبقت أو ما ملك؟ ما ملك. إذن كيف نقول يضم هذا إلى ذاك؟ كيف نطالب شخص بزكاة فضة ولا يملك 100 درهم أو نطالبه بزكاة ذهب ولا يملك 20 مثقالا؟ استدل من يرى عدم الضم بحديث ليس فيما دون 5 أواقٍ صدقة، حديث علي رضي الله عنه فإذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. يعني يصدق أنه ليس عنده 20 دينار ولم يأتي درهم، لكن إذا كانت قيمة 10 مثاقيل 100 درهم أو قيمة 100 درهم 10 مثاقيل، ألا يمكن أن تعد هذه المثاقيل عرض من عروض التجارة فتضم على ما سيأتي من عروض التجارة تضم إلى النقود؟ هم يقولون الذهب والفضة كنوعي الجنس، يعني كأنه جنس واحد له نوعان، لكن هذا الكلام فيه ما فيه، نعم، بدليل أنها تباع مع التفاضل. يعني لو كانت جنس واحد ما جاز في التفاضل، ما جاز، فهما جنسان كالشعير مع البر، كالشعير مع البر. وهذا ما يضعف حجة من يقول بالضم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رجح عدم الضم، وأنه حينئذ لا زكاة عليه، لأنه ليس لا يصدق عليه أنه عنده 20 مثقالا ولا يصدق عليه أنه عنده 200 درهم، فلا تلزمه لا زكاة هذا ولا ذاك. يقول وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، تضم قيمة العروض إلى كل منهما. عروض التجارة، شخص عنده بقالة فيها أموال لا تبلغ النصاب، كم قلنا نصاب الدراهم من الريالات؟ من الريالات كان 56 من ريال فضة، إذا ضربنا 56 في 15 تطلع 850 مثلا، نعم تقريبا، في نظر في الدكان إذا ما فيه إلا 500 قيمة، ما قيمته 500 ريال، فتح الدرج وذي فيه 500 ريال ثانية، تضم هذه إلى هذه ولا تضم؟ نعم، كيف تضم؟ لماذا؟ ما قال اسم الشيخ رحمه الله رجع أن الذهب لا يضم إلى الفضة، كيف تضم عروض إلى النقد؟ الذهب مقصود لذاته، الفضة مقصودة لذاتها، لكن عروض التجارة مقصودها لإيش؟ نعم، لقيمتها. إذن هي في حكم القيم، مقصودة لأن تكون مثل هذه الريالات، إذن تضم. يقول تضم قيمة عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة كمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى، أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها، ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب على المذهب، وتعتبر قيمة العروض بالأفضل للفقراء. يعني هل تقوم بذهب ولا فضة؟ قلنا الأفضل للفقراء، بينما لو كانت عروض مسروقة تقوم بما يدرأ الشبهة عن السارق، لكن لو رأى الإمام الناس ما يرتدعون عن السارقة إلا بالقطع، له أن يقومها بالأعلى. نعم، كيف يقوم بالأعلى ولا بالأقل؟ يعني رأى الناس لا يرتدعون بالحد، أو تتابع الناس على السرقة وأراد أن يؤدبهم، يعني مثل ما قيل في قتل الشارب في المرة الرابعة للإمام أن يقتل، رأى الناس ما يرتدعون، اجلس الزمان يطلع يشرب من غد ومن بعده، والناس تتابع على شرب هذه المادة الخبيثة للإمام أن يقتل، وهنا له أن يقطع، وإن كان الأصل أن الحد يدرأ بالشبهة. ضم العروض إلى الذهب والفضة صحيح، لأن العروض لا تقصد لذاتها وإنما تقصد لأقيامها من الذهب والفضة. قال يقول ابن قدامة: لا أعلم في ذلك خلافا، لأن الزكاة في العروض تجب في قيمتها وهي تقوم بكل منهما، فكان مع القيمة جنسا واحدا. قاله في الكشاف: ويباح للذكر من الفضة الخاتم، يباح للذكر من الفضة الخاتم. بهذا نعرف حكم التختم، والمباح هو ما يستوي فيه طرفان، لا يطلب ولا يمنع، مستوي الطرفين، لا أجر فيه ولا إثم ولا وزر، على حد سواء. المباح مستوي الطرفين، ما فعله وتركه سواء للذكر من الفضة الخاتم بالإجماع، إذا كان وزنه معتادا، لأنه عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه. مفهوم كلام المؤلف أنه لا يسن، بل هو مباح، لا يؤجر على اتخاذه ولا يأثم، وقد اختلف العلماء في حكمه، فقيل يسن مطلقا. يسن مطلقا للحاجة أو العادة أو الزينة، هذا قول إن بعض الجهات يتخذون الخاتم زينة، بعض الجهات عادة وتوارث، أبوه وجده يلبسون خاتم ولبس، بعض الناس يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لبس خاتم ألبس لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعلى هذا القول يسن مطلقا، لكن هل تثبت السنة بمجرد التقليد، تقليد غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ وجد الناس يلبسون في اللبس، نعم، نيته غير حاضرة، عازبة النية، شخص رأى الناس في بلده يلبسون خاتم في اللبس، فرق بينه وبين شخص يقول النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتم من ورق ألبس. قال بعضهم: يباح مطلقا، يباح مطلقا، هو الذي جرى عليه في الكتاب. وقيل يسن للحاجة، يعني هذا قول فيه تفصيل، من يحتاجه كالحاكم والقاضي يسن له، يحتاج إلى توثيق كتابه إن كان من أهل هذا الوصف سن له، وإلا فلا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ الخاتم، حتى قيل له لما أراد أن يكتب إلى الروم، قيل له: إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله. قل أنس: فكأنما أنظر إلى بياضه في يده. حديث مخرج في الصحيح البخاري. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي ريحانة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان، إلا لذي سلطان. فعلى هذا من يحتاج الخاتم يلبس، والذي لا يحتاجه لا يلبس. لكن يرد على هذا الحديث حديث أبي ريحانة، مع أنه أشار مالك إلى ضعفه، يرد عليه حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ألقى خاتمه ألقى الناس خواتيمه، فدل على أن الناس تختموا، وليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وما في حكمه ممن يحتاجه. حديث ابن عمر: ثم اتخذ خاتم من فضة فاتخذ الناس خواتيم من فضة، رواه البخاري. في فتح الباري يقول: والذي يظهر أن لبسه لغير سلطان خلاف الأولى، خلاف الأولى، لأنه ضرب من التزين، واللائق بالرجال خلافه، وتكون الأدلة على الجواز هي الصارفة للنهي عن التحريم. الآن التزين بالنسبة للرجال والنساء مطلوب ولا غير مطلوب؟ الأصل أن النساء هي التي لها الحلية، ومن ينشأ في الحلية، والمراد بذلك النساء، هذا الأصل. لكن هل يمكن أن نقول أن الرجال لا يتزينون بهذا والنبي عليه الصلاة والسلام تزين به؟ إذا كان التزين بمثل هذا بالنسبة للرجال مفضول، لأنه تزين. هل يمكن أن يقال هذا في شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أو نقول ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل؟ إيش معنى كلامي؟ أقول إذا منعنا التزين من نسبة للرجال، فالتزين أكمل أو تركه أكمل شرعا؟ نعم، تركه أكمل. وكل كمال يطلب من الأمة النبي عليه الصلاة والسلام أولى به، فكيف نقول التزين خلاف الأولى لأنه خاص بالنساء والنبي عليه الصلاة والسلام تزين به؟ على هذا التزين، ترك التزين هو الكمال، وكل كمال طلب من الأمة فالرسول عليه الصلاة والسلام أولى به. يعني مثل ما نقول في كشف الفخذ، ستر الفخذ، ومثل ما نقول في استقبال القبلة بالغائط والبول واستدبار. من أهل العلم من يقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عمر ما قيل هذا، قيل. لكن نقول هل استقبال القبلة بمثل هذا الفعل أكمل ولا تركه أكمل؟ تركه أكمل، لأن هذا من تعظيم شعائر الله، وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام أولى بالكمال من الأمة. من أهل العلم قال في حديث أنس حسر النبي عليه الصلاة والسلام عن فخذه، وفي حديث جرهد قال الفخذ عورة، قال هذا كشف الفخذ خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والأمر بتغطيته للأمة. سبحان الله، يعني هل الأمة تؤمر بالكمال الذي هو نقص في الحقيقة؟ يعني نقول ستر الفخذ أكمل، إذن النبي عليه الصلاة والسلام أولى به. من هذا الباب نقول التزين بالخاتم أكمل ولا ما هو أكمل؟ يعني هم قالوا خلاف الأولى، إذن ليس بأكمل. كيف نقول ليس بأكمل بالنسبة لزيد وعمر وهو أكمل بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ والأصل الاقتداء والائتساء به عليه الصلاة والسلام. على كل حال، من لبس الخاتم مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينظر إلى غير هذا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم، والله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يؤجر لما يؤجر بهذه النية، لا شك أنه يؤجر. فمن لبس الخاتم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فلن يحرم الأجر إن شاء الله تعالى، وإن تركه لعدم حاجته إليه فلا إثم عليه إن شاء الله تعالى، فالأمر فيه سعة. يقول الشارح والأفضل جعل فصه مما يلي كفه، وله جعل فصه منه ومن غيره، والأولى جعله في يساره في اليد اليسرى، لحديث أنس رضي الله عنه كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من اليسرى، رواه مسلم. وهو مذهب مالك والشافعي، ورجح طائفة من أهل العلم التختم باليمين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ذهب فجعله في يمينه، الحديث متفق عليه. وقد صح الأمران، حديث أنس صحيح وحديث ابن عمر صحيح، فلا شك أن الأمر هنا فيه سعة، فأحيانا يجعله في يمينه وأحيانا يجعله في يساره. ساعة كم؟ نعم، طيب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه من الفضة، وأما ما يباح له من الذهب فسيأتي. يباح أيضا مع الخاتم قبيعة السيف، يباح للرجل قبيعة السيف من الفضة، وهي ما يجعل على طرف القبضة، لآثار وردت في ذلك، من ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال كانت قبيعة سيف النبي عليه الصلاة والسلام فضة، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وله طرق وشواهد. صحح ابن حجر إسناده، ولأنه من آلات الحرب والحكمة في تحليته غاضة العدو، ولهذا أجاز أهل العلم الخيلاء في الحرب وجاز لبس الحرير في الحرب، كما قال جل وعلا: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. لا يطؤون موطئا، موطئا نكرة في سياق لا يطؤون في سياق إيش؟ النفي. نعم، نكرة في سياق النفي، إذن للعموم. أي موطئ يغيظ الكفار، أي موطئ يغيظ الكفار مطلوب لأنه عمل صالح، أو نقول هذا من العام الذي أريد به الخصوص مخصوص بما حرم الله في النصوص الأخرى. نعم، وبهذا نعرف ضعف قول من يقول إذا كان وطء نساء الكفار يغيظهم جاز، هذا قول قيل به. نعم، يقول: ولا يطؤون موطئا نكر في سياق النبي، أي موطئ يغيظهم؟ نعم، أنا أقول مثل هذا محرم، هذا زنا، والزنا محرم، فهذا من النكرة من العام الذي أريد به الخصوص. حلة المنطقة، أن يباح له للرجل أيضا حلة المنطقة وهي ما شد به الوسط، سميها العامة الحياصة، يقول في الشرح: عامة في وقته في القرن العاشر. وقال: اتخذ الصحابة المناطق محلاتا بالفضة ونحوها، أي ما نحو ما ذكر حلية الجوشن والخوذة والخف والران وحمائل السيف، لأن ذلك يساوي المنطقة معنى فوجب أن يساويها حكما، قاله الشارح. ومفهوم كلام المؤلف حينما قال يباح كذا وكذا وكذا، إذا ما عداها إيش؟ يحرم، ما عدا ما ذكر من المنصوص عليه وما في حكمه من الأمور المباحة أنه يحرم. فمفهوم كلام المؤلف تحريم ما عدا ذلك وما في حكمه ما يقاس عليه، لكن صرح جمع من أهل العلم أنه لا يوجد نص صحيح في تحريم لباس الفضة على الرجال، لا خاتم ولا غير خاتم، بل جاء في السنن: وأما الفضة فالعبوا بها لعبا، رواه أحمد وأبو داود، وصحح المنذري إسناده في الترغيب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات: لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه، فإذا جاءت السنة بإباحة الخاتم من الفضة كان ذلك دليل على إباحته، وما هو في معناه وما هو أولى منه بالإباحة، وما لم يكن كذلك يحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه. في الشرح الممتع للشيخ رحمه الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وجماعة من العلماء ليس الأصل في لباس الفضة التحريم ثم يباح ما استثني كالخاتم، ولكن للأصل الحل حتى يقوم دليل على التحريم، وهذا القول أصح لقول الله تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا جاء إنسان واتخذ غير الخاتم مما يتزين به كأن يتخذ ما يسمى بالكبك من فضة فلا نقول إن هذا حرام على القول الراجح، لأن الأصل الحل. يقول: لأن الأصل الحل، اتخاذ الكبك من ذهب حلال ولا حرام؟ حرام. اتخاذه من فضة حلال ولا حرام؟ نعم، على المذهب ما يدخل في نحوه، نحو الخاتم وقبيعة السيف، لأن تلك فيها نصوص وآثار، فيها نصوص وآثار. يبقى حكم الكبك، حكمه ومعروف الكبك ولا ما معروف؟ حكمه يعني اللي يفهم من كلام الشيخ رحمه الله الجواز، الجواز. فما حكمه؟ يعني هل هو من لباس الرجال أو النساء؟ نعم. كيف؟ لا أنا أقول هل هم من لباس الرجال أو النساء؟ نعم، يعني ما في صحيح البخاري أن فلانة اتخذت أزرار في كميها لئلا تنكشف عورتها، انكشف ساعدها، ها؟ عرف كيف؟ نعم، أنا أقول كان الأصل فيها أنه للنساء على ما جاء في صحيح البخاري، النص في البخاري أم سلمة اتخذت زر. نعم، والأصل فيه لئلا ينكشف ساعدها، زيادة احتياط، هذا للنساء ليس للرجال، لكن أهل العلم يقررون أن الألبسة أعراف، فإذا ساد عرف في بلد أنهم يلبسون لا مانع. ولذلك في بعض المجتمعات لا ينبغي أن يلبسه الرجل، في بعضها يلبس. الآن العقار، يعمد الإنسان إلى قطعة أو حبل أسود يضعه على رأسه، نعم، يعني تواطأ الناس على لبسه فصار عرف، يبقى أنه عرف لطائفة وإلى ناس مخصوصين دون أناس مسألة أخرى. أما مسألة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فهو إجماع من يعتد بقوله، إجماع من يعتد بقوله للنص الصحيح الصريح، حديث حذيفة وغيره. والله المستعان، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.